الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شيء من أحاديث الصفات، فبدأ بحديث النزول. وحديث النزول كما ذكر بعض أهل العلم من الأحاديث المتواترة، حيث جاء عن 24 صحابيا، فهو من الأحاديث المتواترة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول، بنزول الله عز وجل، أن هذه الصفة صفة حقيقية، ينزل الله عز وجل بذاته، صفة حقيقية لا مجازا كما يدعي أهل التعطيل، فهي صفة حقيقية. فينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله على الكيفية التي يشاء ربنا سبحانه وتعالى، وإثباتهم للنزول كما كإثباتهم لسائر الصفات الفعلية، كسائر الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى والتي ثبتت في الكتاب والسنة، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا يحرفون ولا يعطلون. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، أخبرنا أنه ينزل وهو أعلم الناس بإيش؟ بربه، وأصدق الناس، وأنصح الناس، وأفصح الناس، فأخبرنا بأنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. لا يتوهم أن السماء تظله أو تقله أو تحيط به، وإنما ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. ينزل كل ليلة، كل ليلة، إذن هذا متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفيه فضيلة هذا الوقت، ثلث الليل الأخير، نعم، وقت ماذا فاضل، وقت النزول الإلهي. وهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل. فينزل ربنا، ينزل ربنا، هذا من أدلة العلو كما ذكر أهل العلم. فيقول، هذا فيه إثبات إيش؟ كلام. فيقول، متى يقول؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر. إذن هذا فرد من أفراد كلامه سبحانه، فهو بهذا الاعتبار صفة إيش؟ فعلية، صفة فعلية. فيقول: من يدعوني فأستجيب له. ليش نصب الفعل المضارع؟ أجفى، ها؟ منصب إيش؟ ها؟ من يدعوني فاء سببية، أيوة، صح، فاء سببية، فما قبلها سبب لما بعدها، فالدعاء سبب للاستجابة. طيب منصوب بإيش؟ بفاء السببية أو بالمضمرة بعد فاء السببية. قال: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولهذا خواص المؤمنين ممن وفقهم الله عز وجل يتعرضون في هذا الوقت الفاضل للطف الرب تبارك وتعالى ورحمته ومغفرته، فيسألون ويدعون ويستغفرون. قال: متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أهل التعطيل نفوا النزول، فقالوا إن الذي ينزل إنما هو ينزل، بعضهم قال ينزل أمره، ينزل أمره، وأمره نازل في كل في الليل وفي النهار، وليس مقيدا بهذا الوقت. هناك جواب قوي أجاب به بعضهم، أنه يعني قابل من هؤلاء ممن يقول ينزل أمره، قال ينزل أمره، فممن ينزل الأمر؟ الأمر ينزل من فين؟ من ينزل الأمر الآن؟ طيب وين الله؟ يقول له الأمر. هذا أشعري طبعا ينكر العلو، لأن هم ينكرون العلو، هؤلاء المعطلة ينكرون العلو. فقال: أنت الآن تقول ينزل، تقول ينزل أمره، فممن ينزل الأمر؟ لأنه عندهم ليس فوق العالم شيء، الأشعري المعتزلي الجهمي ليس فوق العالم شيء، ليس فوق العرش شيء. فقال: فممن ينزل الأمر؟ هل ينزل من العدم؟ فبهت. أنت الآن تقول ينزل أمره، ممن ينزل الأمر؟ من أين ينزل الأمر؟ فهنا بهت. هذا من أقوى الأجوبة، إذا كنتم تقولون أمره هو الذي ينزل، فممن ينزل؟ من عند الله. طب أين الله الذي ينزل الأمر منه؟ انظر تأمل، فأين الأمر الذي ينزل من عند الله عز وجل إذا كان ما في فوق العالم شيء بالنسبة لاعتقادكم؟ فبهت. قال: ينزل ربنا، بعضهم قال ينزل الملك، بعضهم قال ينزل الملك. فنزول الملائكة هذا لا يزال، لا الملائكة لا تزال تنزل في الليل والنهار، كما في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يصعدون الذين باتوا فيكم فيسألهم الله. الحديث: فالملائكة تنزل في الليل والنهار، وهكذا إن لله ملائكة إيش؟ سياحين يتبعون مجالس الذكر، فالملائكة ينزلون في الليل وفي النهار. والله عز وجل يقول: وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني الملائكة، وما نتنزل إلا بأمر ربك. نعم، هذا أمر. أمر الثاني العبارة: من يدعوني فأستجيب له إلى آخره. هذه لا يجوز أن يقولها من؟ لا يجوز أن يقولها الملك. الملك إذا أراد أن يبلغ عن الله عز وجل فإنه يقول: إن الله يقول كذا، كما في الحديث: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء إيش؟ إني أحب فلانا، أو إن الله يحب فلان فأحبه؟ إن الله يحب فلانا فأحبه، ما يقول إني أحب فلانا، إن الله هو الذي يحب، فيقول إن الله، شوف يبلغ عن الله الآن، إن الله يحب فلانا فأحبه. فلو كان الملك هو الذي ينزل لقال: إن الله يناديكم ويقول لكم ادعوه. ما يجوز أن يقول الملك: من يدعوني، من يسألني فأعطيه، إلى آخر الحديث. كما أن الشجرة لا يجوز لها أن تقول لموسى إيش؟ إني أنا الله، إني أنا الله. فهذا أيضا جواب قوي جدا، فليس للملك أن يقول هذه العبارة، لكان سيبلغ عن الله فإنه يقول إيش؟ إن الله يقول، إن الله يقول، كما في حديث: إن الله يحب فلانا فأحبوه. منهم من قال: ينزل ربنا أي تنزل رحمته، تنزل رحمته إلى السماء الدنيا. طيب يقال له هذه الرحمة إما أن تكون شيء قائم بنفسه، وإما أن تكون صفة قائمة شيئا قائما بغيره، صفة تقوم بغيرها، إما أن يكون شيئا قائما بنفسه. فإذا قال نعم شيء قائم بنفسه، نقول إذا كان شيء قائم بنفسه فهي مخلوقة، صح؟ طيب لأن هذه الرحمة المخلوقة نزلت إلين إلى السماء الدنيا، فكذلك لا يجوز لها أن تقول إيش، من يدعوني من يسألوني إلى آخره، يعني تناقش هذا النقاش. الرحمة التي تقول أنها تنزل هل هي شيء قائم بنفسها؟ يقول نعم تنزل لأين؟ للسماء الدنيا. ما يجوز أن تقول هذه الرحمة القائمة بنفسها، أن تقول من يسألني، كما قلنا في الملك. وإن قال أنها صفة تقوم بالله عز وجل، فنقول ماذا يعني، إن كانت صفة من الصفات تقوم بالله عز وجل، ها نزلت إلى السماء الدنيا، إيش ينفعنا هذا؟ إيش نستفيد نحن أهل الأرض إذا كانت تنزل للسماء الدنيا؟ أما رحمة الله عز وجل فهي نازلة على الناس ماذا، في كل وقت وحين. لولا رحمة الله ما بقي أحد، لولا رحمة الله ما بقي لا مؤمن ولا كافر. فإذا ماذا يعني تأويلها بهذه التأويلات، يعني لا تثمن ولا تغني من جوع، كلها مردودة باطلة. ولهذا احتاج السلف لما رأوا مثل هذه التأويلات، احتاج السلف أن يقول ينزل ربنا بذاته. لماذا؟ لأن لما زادوا كما قال بعض السلف، لما زادوا إيش زدنا، لما قالوا ينزل أمره، ينزل الملك، ينزل الرحمة، احتاج السلف أنهم يزيدون، قالوا ينزل ربنا بذاته بنفسه سبحانه وتعالى، كما كان كما حصل في الكلام في القرآن. السلف يقولون القرآن كلام الله، صحابة على هذا كلام الله، لما جاء من يقول مخلوق احتاج السلف أن يقولوا كلام الله غير مخلوق، أنه زاد أهل البدع كلمة مخلوق، فقالوا القرآن كلام الله مخلوق، فاحتاج السلف أن يقولون كلام الله غير مخلوق. فما ينفع الآن أن تقول القرآن كلام الله، لابد تقول كلام الله غير إيش، غير مخلوق، لابد تقول كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ لأن أهل البدع قالوا كلام الله، القرآن كلام الله مخلوق، قال فلما زادوا زدنا. وهكذا هنا، فلما تأولوا هذه التأويلات الباطلة نعم زاد أهل السنة، فقالوا ينزل ربنا عز وجل بنفسه. بقيت مسألة، وقد يعني مر معنا أن هؤلاء أهل البدع حرموا أنفسهم كما قلنا خواص المؤمنين ومن وفقه الله عز وجل لا يتعرض لهذه الأسئلة أو لهذه التأويلات، ينزل أمره، ينزل الملك، ينزل الرحمة، بل يتعرض لنهاية الحديث من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، فيتعرض المؤمن لهذا فيسأل الله عز وجل ويستغفره ويدعوه بخيري الدنيا والآخرة. بقي مسألة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هو له شرح على هذا الحديث، رسالة اسمها شرح، رسالة اسمها شرح حديث النزول. فذكر مسألة هل يخلو منه العرش، هل يخلو منه العرش، وذكر ثلاثة أقوال لأهل العلم. فمنهم من قال يخلو العرش عند نزوله، وهذا نسب لابن منده، نسب لابن منده رحمه الله تعالى. والشيخ الإسلام يقول هذا قول طائفة قليلة، قول طائفة قليلة، يعني التزموا باللازم، يلزم من نزوله خلو العرش، فالتزموا بهذا اللازم. ومنهم من يتوقف، يعني ينكر أن يقال يخلو أو لا يخلو، ينكر أن يقال يخلو أو لا يخلو، يعني السكوت والتوقف. هذا نسب للحافظ عبد الغني المقدسي، وقول الجمهور هو قول الذي رجحه اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يخلو منه العرش، ينزل ربنا عز وجل ولا يخلو منه العرش، وهذا قال المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، هذا هو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة. فنحن نؤمن هذا حديث محكم، وآيات الاستواء آيات محكمة، فهو قد أخبر أنه استوى، وهو أخبر على لسان الرسول بأنه ينزل، فنؤمن بالاستواء على العرش، ونؤمن بالنزول ليس كمثله شيء. إذا يعني نظر الإنسان إلى المخلوق فيحصل له مثل هذا التوهم، فالمخلوق إذا أراد أن ينزل من المكان الذي هو مستو عليه فعند نزوله يخلو ذلك المكان الذي كان مستويا عليه، هذا بالنسبة للمخلوق، هذه لوازم المخلوق ما تلزم من صفات الخالق جل وعلا. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، اتفق عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه، هذا فيه إثبات الفرح لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا الفرح صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، فيفرح متى عندما يتوب عبده عندما يتوب عبده، إذن يفرح عندما يحصل هذا السبب وهو توبة العبد المؤمن. قال فيفرح، قال لله أشد فرحا بتوبة عبده، أشد فرحا، وهذا الفرح ليس فرح حاجة أن الله عز وجل يحتاج إلى توبة العبد أو أنه ينتفع بها، لا، فإنه سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره إيش المعصية، لكن هذا فرح يلزم منه ماذا؟ الإحسان والإكرام والرضا وقبول إيش التوبة. إذا كان يفرح بتوبة عبده فهذا الفرح يلزم منه إيش قبول التوبة ورضاه عن عبده المؤمن، وماذا إكرام هذا العبد المؤمن، فهو فرح بر وإحسان وإكرام وليس فرح حاجة. قال الله أشد فرحا بتوبة عبده، قوله أشد فرحا يعني كما قال أهل العلم هذا فيه أن فرح الله عز وجل يتفاضل، أن فرح الله عز وجل يتفاضل، فبعضه أشد من بعض. هل يتفاضل كلام الله عند من؟ هل يتفاضل كلام الله؟ الله أعلم، قال الله أعلم فقد يتفاضل كلام الله، يتفاضل كلام الله بعضه أفضل من بعض، أنا أقول لك الآن، لا أقول بعضه بعض كلام الله أفضل من بعض، الله أعلم. شوف الجهة هذه، ها يتفاضل، إيش الدليل؟ أجبت صوابا لكن ذهبت بعيد في الدليل، دليل معروف، ها أحسنت، أي آية في كتاب الله أعظم؟ هذا حديث صحيح صريح كأن كلام الله بعضه أفضل من بعض، نعم، وقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا سورة تبت، لماذا؟ أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وهي خالصة في الله عز وجل وأسمائه وصفاته، فكلام الله بعضه أفضل من بعض. طيب، وهكذا هنا لله أشد فرحا كذلك، وهكذا الغضب، نعم، غضب ربي غضبا اليوم ما غضبه قبله قط، فهذا يدل على أن الغضب أيضا إيش يتفاوت ويتفاضل. طيب، وأهل التعطيل كما سبق أنهم يفسرونه بالثواب، ينفون الفرح وهذه الصفات كما ينفون جميع الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله، ويفسرونها إما بلازمها وهي الثواب والرضا أو الثواب والإكرام، وإما يفسرونها بالمخلوق كما هو فعل المعتزلة فيقولون الفرح والثواب نفسه قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة. هذا أيضا في إثبات صفة الضحك لله عز وجل كما يليق بجلال الله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. فهذان رجلان أحدهما كافر والآخر مسلم، فقتل الكافر المسلم في المعركة، فكان المسلم شهيدا والشهيد في الجنة، ثم أسلم القاتل وربما قاتل فقتل فكان شهيدا فدخل الجنة، وربما مات لم يقتل لكن مات، والمؤمن يدخل ماذا؟ الجنة، فيدخلان الجنة فيضحك الله عز وجل. نعم، في إلى هذين الرجلين يضحك الله إلى هذين الرجلين الذي قتل أحدهما الآخر والآن يدخلان الجنة وقد نزع ما في صدورهما من إيش؟ من غل. فهذا الضحك يليق بجلال الله تبارك وتعالى، صفة فعلية، والمؤولة والمعطلة على وجه أصح نعم يفسرونها إما بإرادة الثواب بصفة الإرادة، أو يفسرونها بالثواب نفسه، وهذا تفسير باللازم، فيلزم إذا ضحك الله عز وجل أن يثيب عبده وأن يرضى عنه وأن يحبه، هذه كلها من لوازم إيش؟ الضحك. فأهل السنة يثبتون الصفة يثبتون إيش؟ لوازمها. قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، عجب ربنا، العجب مرة معنا في اللمعة، ما هو خروج الشيء عن المألوف مع العلم بأسباب خروج هذا الشيء عن المألوف، هذا الثابت لله عز وجل، هذا الثابت لله عز وجل، خروج الشيء عن نظائره مع علمه بالأسباب سبحانه وتعالى، فثابت لله عز وجل. والعجب ثابت في القرآن، العجب ثابت في القرآن في قراءة من؟ قراءة من؟ لكن نشتم الصحابة، أبي المسعود، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت يعني الله عز وجل، لكن القراءة التي بين أيدينا بل عجبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فثابت في القرآن. بل العلامة السعدي في الآيات التي فيها كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا كيف؟ هذه تفيد إيش؟ التعجب. نعم، في آيات فيها ليس فيها لفظ التعجب بحروفه، وإنما فيها معنى إيش؟ معنى التعجب. فهو ثابت بالقرآن، وهكذا ثابت في السنة الصحيحة، حديث عجب الله من صنيع فلان وفلانة عندما ضيفا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يوهمانه أنهما يأكلان معه حتى شبع، فعجب الله ليش من صنيعهما، هذا في المتفق عليه صحيحين، وعجب من صنيعهما. نعم، فهو ثابت في القرآن وثابت في السنة الصحيحة. قال عجب ربنا من قنوط عباده، من قنوط عباده، قنوط معناه اليأس، واليأس اخواني في الله كبيرة من الكبائر، صح؟ ها، ومن يقنط من رحمة ربه إلا إيش؟ إلا الضالون. طيب، وهكذا في الحديث أكبر الكبائر الإشراك بالله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله في كتاب التوحيد. لكن هنا قد يكون قنوط عباده يعني يأسهم من مما في أيديهم، ممكن يحمل على هذا بعضهم هكذا ذكر. عجب ربنا من قنوط عبادة، أي من يأسهم مما في أيديهم، أو من قنوط عبادة بعضهم قال من حاجتهم أو شدة حاجتهم وفاقتهم وفقرهم، من شدة حاجتهم وفاقتهم وفقرهم. فهم في هذه الشدة وفي هذا اليأس مما في أيديهم، ما في أيديهم مال ولا في أيديهم شيء، صاروا معدمين. وقرب غيره، وقرب غيره أي مع قرب تغييره الحال من شدة إلى رخاء. غيره أي من غيرت الشيء فتغير، وقرب غيره أي وقرب تغييره للحال. ينظر إليكم، فيه إثبات صفة النظر، هذا قد مر معنا. ينظر إليكم، ينظر بإيش؟ بعينه، ينظر بعينه سبحانه وتعالى. ينظر إليكم أزلين، أزلين هذا الذي يقع في الشدة. ينظر إليكم أزلين أي وأنتم واقعون في هذه الشدة، قانطين كما مر معنا التفسير، تفسير كلمة القنوط. أما أن يقال يعني ماذا، يائسين مما في أيديهم، فانقطع تعلقهم بالخلائق، أو يقال قانطين أي من شدة الحاجة والفقر والفاقة. قال فيظل يضحك، هذا في إثبات صفة الضحك وقد مر معنا. يعلم أن فرجكم قريب، هذا السلف يقولون اشتد أزمة ايش تنفرجي، فإذا اشتدت فإنه ماذا، يأتي الفرج. يقولون اشتد أزمة تنفرجي، فهذا فيه إثبات العجب، فيه إثبات النظر، فيه إثبات الضحك. قال حديث حسن، الشيخ يذهب إلى تحسين الحديث وهو إمام من الأئمة، نعم. وأيضا الحديث ماذا، صححه الألباني، لكن باللفظ يضحك ربنا، يضحك ربنا، يعني ما وجدوا بهذا اللفظ. لكن هو العجب والضحك، يعني حتى في الصحيحين في الحديث الذي فيه عجب الله من صنيع، من صنيعكما الليلة، جاء برواية ايش، ضحك، ضحك الله من صنيعكما الليلة. فلعل الشيخ رحمه الله تعالى قد تكون عنده نسخة، قد يكون هناك من ذكرها بلفظ هذا اللفظ عجبة، وإلا في النسخ التي مر عليها الشيخ الألباني يعني بلفظ ضحك ربنا، ضحك ربنا. طيب نكتفي بهذا القدر. قال